لقد أعذر الله إليك. قال فرفع حاجبيه فقال يا ابن أخي استنفرنا الله خفافا وثقالا، ألا إنه من يحبه الله يبتليه ثم يعيده الله فيبقيه، وإنما يبتلي الله من عباده من سكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله عز وجل. روى ذلك كله ابن جرير رحمه الله. فرحم الله تلك الأنفس الزكية وحياها من بواسل باعت أرواحها في مرضاة ربها وإعلاء كلمته، وأكرمت نفسها عن الاغترار بزخارف هذه الحياة الدنيا. أين طبعا الحديث ذو سجون في هذا الموضع بالذات، ولولا أننا نلتزم بالاجتهاد في الاختصار حتى ننجز القدر المطلوب إنجازه لأفضنا في الحقيقة بتفصيل الكلام ومقارنة أوضاع المسلمين التي ما كان حتى الإنسان أو الناس قبل التطور أن تحلم حل حتى في المنام أن نصل إلى هذا المستوى الذي نحن فيه الآن. ليس فقط أن نكون عن الجهاد والاستسلام والتخاذل أمام أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء الدين، وإنما أيضا غسيل مخ الناس حتى صار قضية الجهاد هذه قرينة لرمي الناس بالتطرف والعنف والإرهاب إلى آخر هذه يعني المسميات. روى الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أن بعض الملوك عاهد كفارا على أن لا يحدثوا أسيرا، عاهد كفار أن لا يحدثوا أسيرا من أسر المسلمين، فدخل رجل من المسلمين جهة بلادهم فمر على بيت مغلق فنادته امرأة إني أسيرة، من وراء هذا البيت صرخت هذه المرأة وقالت له إني أسيرة، فأبلغ صاحبك خبري. فلما اجتمع به لما عاد إلى الأمير واستطعمه عنده وتجاذب غير الحديث، ففي أثناء الكلام انتهى الخبر إلى هذه المرأة المعذبة فما أكمل حديثه حتى قام الأمير على قدميه وخرج غازيا من ثوره ومتى إلى الثغر حتى أخرج الأسيرة والتولى عن الموضع رحمه الله تعالى وحرر هذه الأسيرة. ومعروف مواقف المسلمين، لا أقول في الصدر الأول ولكن أقول حتى إلى عهد قريب، وضع الدولة العثمانية رغم أنها كانت في حالة ضعف شديد بل كان لها من الهيبة والطولة والجولة ما هو معلوم، حتى كان المندوب العثماني إذا نزل في إحدى العواصم الأوروبية يمتنعون عن دق أجراس الكنائس احتراما له وفي نفس الوقت خوفا من أن يغضبوه إذا سمع صوت الأجراس فيؤدبهم. وقرأت في كتاب تاريخ الدولة العالية لمحمد فريد يعني أحد الخطابات مندوب من إحدى الدول الأوروبية يعني ذهب للخليفة العثماني وطلب منه طلبا معين أن يحمي بلاده أو يعني يحسن إليهم أو شيء من هذا، فيعني مقدمة الرد السلطاني أو الباب العالي كما كانوا يسمونه على هذا المندوب الأوروبي كأن دولة المجر أو بريطانيا ما أذكر، عبارة عن مقدمة طويلة من يعني أن الجواب يأتيه من الغازي ابن الغازي ابن سبيل المجد ومش عارف كذا، كلها مجد وتفخيم واستعلاء على هذا الكاتب، وفي النهاية جملة خطيرة بعدما مدح الخليفة بهذه المدائح الطويلة جدا انتهت بقوله فقد رأى يعني جلالة السلطان المعظم أن ينظر إلى طلبكم بعين الشفقة واستجاب يعني لهذا الطلب وأنعم عليكم بإيه بتلبيته. هذا موجود في تاريخ الدولة العالية قرأت من الزمن ما أذكر النص الخطاب بالضبط. الشاهد يعني بعد هذا العز انظر كيف حولوا تركيا التي هي يعني كانت مركز خلافة الإسلام إلى بؤرة فساد ويعني شر على مجاوريها من بلاد الإسلامية. المهم أن واقعنا في الحقيقة مؤلم يعني إلى حد بعيد، فدعونا نتحسر على يعني هذا الواقع تماما كما تحسر القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى حين قال ولقد نزل بنا العدو قسمه الله سنة 27 و500 فجاس ديارنا وأثر خيرتنا وتوسط بلادنا في عدد هال الناس عدده وكان كثيرا وإن لم يبلغ ما حددوه، فقلت للوالي والمولى عليه نطح الحاكم والرعية هذا عدو الله قد حصل في الحرك والسبكة. يعني هو الرجل يفجع الوالي والرعية فقال لهم أي فرصة أحسن من هذه الفرصة، الأعداء المجرمين داخل دياركم في الشبكة

تعود بعفوك أن أبعدا؟ ألم تر عبدا عدا طوره ومولا عفا ورشيدا هدى؟ أخلني أخالك من لم يزل يقليك يقيك ويصرف عنك الردى. وما السهر من كون العفو لا يكون إلا عن ذنب غير صحيح. فهذه من المواضع التي زل فيها الزمخشري بل ضم وغنى كلامه على أن العفو لا يكون إلا عن ذنب. هذا غير صحيح. فالواجب تفسير كلمة أو عبارة العفو في كل مقام بما يناسبه. قال الشهاب: وهو يستعمل حيث لا ذنب. عبارة عفى الله عنك لا تعني وقوع ذنب، كما تقول لمن تعظمه: عفى الله عنك ما صنعت في أمري. هذا شخص تعظمه ومع ذلك تقول له عفى الله عنك، فلا يستلزم لك أنه يكون قصر في حقك أو أذنب، وإنما هذه تكون في المقابلات. وفي الحديث: عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له. وقال ويقول المحقق: لم أقف على هذا الحديث. وقال السخاوندي: هو تعليم لتعظيمه صلى الله عليه وسلم. يعني المقصود من هذا السياق تعليم الأمة كيفية تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان ربه عز وجل يخاطبه هذه المخاطبة ويتلطف به هذا التلطف، فعلينا أيضا أن نلزم هذا الأدب في مقامه وجنابه صلى الله عليه وسلم. ولولا تصدير العفو في الخطاب لما قام بطولة العتاب. وقال القاضي عياض في الشفاء في التعريف بحقوق المخفى، وهذا كتاب حقيقة من الكتب الأساسية، يعني ما يليق أبدا بطالب علم أن تماما كما أن طالب علم ما يليق به أنه ما يقرأ رياض الصالحين والأمثال النووية وزاد المعاد. كتاب الشفاء هذا من الكتب الأساسية، الشفاء في التعريف بحقوق المخفى صلى الله عليه وسلم، من الكتب الشيء طبيعي جدا طالب علم لابد أن يمر عليه، ولا يبني أبدا أن يمر عمره دون أن يطلع على هذه المجموعة من الكتب. يعني يقول القاضي عياض: وأما قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، فأمر لم يتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم فيه من الله نهي فيعد معصية. يعني هذا لا يعد معصية. لماذا؟ لأنها تكون معصية متى؟ تكون معصية إذا تقدم فيما مضى نهي خالفه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فكونه هذا الفعل لم يتقدمه نهي فيبعد أن يكون يعني معصية. والله سبحانه وتعالى لم يعدها عليه معصية، بل لم يعده أهل العلم معاتبة، وغلطوا من ذهب إلى ذلك. يعني حتى القول بأنها معاتبة، العلماء قالوا هذه ليست معاتبة. واضح؟ قال مصطويه: وقد حاكاه الله من ذلك، بل ما كان مخيرا في أمرين. قال: وقد كان له أن يفعل ما شاء فيما لم ينزل عليه وحي. فمدام لم ينزل وحي ينهى عن الإذن لهؤلاء المنافقين، فهو يعني بالخيار في ذلك صلى الله عليه وسلم. كيف وقد قال تعالى: فأذن لمن شئت منهم. فأذن لمن شئت منهم، فأيدوا بهذه الآية القول بأنه لا عتاب، حتى العتاب غير مقصود في هذه الآية. كيف ولم يتقدم واحد ينهاه؟ ثم أيضا الله سبحانه وتعالى خيره فقال: فأذن لمن شئت منهم. فلما أذن لهم أعلمه الله سبحانه وتعالى بما لم يطلع عليه من سرهم، أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم. فالآن هم يستفسرون وراء إذن النبي عليه الصلاة، فالله سبحانه وتعالى بين النبي أنهم أضمروا شرا وهم عزموا بالفعل على التخلف. فلو لم تأذن لهم لاقتبحوا وظهر هذا، لأنهم سواء يعني لأنك لو يعني في الحالتين سواء أذنت لهم أن لم تأذن لهم ما كانوا يخرجوا، قد عقدوا قلوبهم على التخلفين. نعم. يقول: فلما أذن لهم أعلمه الله بما لم يطلع عليه من سرهم، أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم، وأنه لا حرج عليه فيما فعل. وليس عفا هنا بمعنى غفر، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفا الله أكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولم تجب عليهم قط. يعني لم يلزمهم ذلك. وهذا حديث رواه ابن ماجه. ونحوه للقشيري قال: وإنما يقول العفو لا يكون إلا عن ذنب من لم يعرف كلام العرب. طبعا هذا تعريض لمن بالزمخشري، لأنه الذي قال هذه العبارة. قال ومعنى عفى الله عنك أي لم يلزمك ذنبا. وقد عد ما وقع في الكساف هنا من قبيح سقطاته من عورات الكساف الزمخشري في هذه الآية أنه عبر هذا التعبير الذي رفضه العلماء حينما قال إن العفو لا يكون إلا عن ذنب لا يكون إلا عن ذنب. وللعلامة أبو السعود مناقشة معه في ذلك أوردها لبلوغها الغاية في البلاغة. قال رحمه الله ولقد أخطأ وأتى الأدب وبئس ما فعل فيما قال وكتب من زعم أن الكلام كناية عن الجناية وأن معناه أخطأ وبئس ما فعل. هب أنه كناية أليس إيثارها على التصريح بالجناية للتوصيف في الصفات والتكفيف في العتاب؟ يعني حتى لو كانت جناية ألا تلاحظ التلطف هنا في هذا؟ فكيف يعبر هذا التعبير بإيه القبيح يعني الذي لا يلبس حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهب أن العفو مستلزم لكونه من القبيح واستتباع اللائمة من القبح واستتباع اللائمة بحيث يصح هذه المرتبة من المجافهة للسوء. أو يتوب إنشاء الاستقباح بكلمة بئسمة؟ هو في التفسير قال بئسمة يتوب السماء هذه العبارة المنبئة عن بلوغ القبح إلى رتبة يتعجب منها لأن بئس إيه يتعجب فيها بالذم يعني. فيعني أين هو في قوله يعني بئس ما فعلت من تعظيم الله سبحانه وتعالى نفسه لنبيه وتلطفه معه في الخطاب. ولا يخفى أنه لم يكن في خروجهم مصلحة للدين أو منفعة للمسلمين بل كان فيه فساد وقبال حسب ما نطق به قوله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وقد كرهه الله سبحانه وتعالى يعني خروجهم أيضا كان مبغوضا لله لأن الله سبحانه وتعالى قال ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. نعم كان الأولى تأخير الإذن حتى يظهر كذبهم آثر ذي أثير. هذا التعبير تعبير آثر ذي أثير يعني أول كل شيء كان يبدو من الأول ويصطلحون من أول كل شيء. نعم كان الأولى تأخير الإذن حتى يظهر كذبهم آثر ذي أثير ويصطلحوا على رؤوس الأشهاد ولا يتمكنوا من التمتع بالعيش على الأمن والدعاء ولا يتسنى لهم الابتهاج فيما بينهم بأنهم غروه صلى الله عليه وسلم وأرضوه بالأكاذيب على أنه لم يهنأ لهم عيش ولا قرت لهم عين إذ لم يكونوا على أمن واطمئنان بل كانوا على خوف من ظهور أمرهم وقد كان. أيضا قال الخفاجي وحاول بعضهم توجيه كلام الكساف بأن مراده أن الأصل فيه ذلك حاولوا كففه من الخطأ الذي ارتكبه الزمخشري. قالوا إن هو يقصد أن الأصل في استعمال هذا التعبير عفى الله عنك الأصل فيه أنه يكون في إيه؟ فيما يكون في جناية فأبدله بالعفو تعظيما لشأنه وإذا قدم العفو على ما يوجب الجناية فلا خطأ فيه. قال رحمه الله ولو اتقى هو والموجه موضع السهم كان أولى وأحرى. استدل بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم أحيانا بالاجتهاد كما بسطه الرازي. وقال السيوطي في الإكليل استدل بها من قال إن اجتهاده قد يخطئ ولكن ينبه عليه بسرعة. قال الرازي دلت الآية على وجوب الاحتراز عن العجلة ووجوب التثبت والتأني وترك الاغترار بظواهر الأمور والمبالغة في التفحص حتى يمكنه أن يعامل كل فريق بما يستحقه من التقريب والإبعاد. وقيل نفى الفعل نفي الفعل المستقبل الدال على الاستمرار في قوله تعالى لا يستأذنك يفيد نفي الاستمرار. أيضا يعني معناها ان ليس من عادة المؤمنين ان يستأذنوك لا يستأذنوك الذين يؤمنون بالغيب الاخر ايه معناها ليس هذا من شأن المؤمنين ولا من عادتهم. قال الناصر وهذا الادب يجب ان يكتفى مطلقا فلا يرق بالمرء ان يستأذن اخاه في ان يبدي له معروفا. يعني ادب الانسان يعني هنا كما يقول الله سبحانه وتعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا إلى آخره واضح. هذا بيان ايه؟ ان هذا شأن المؤمنين ان لا يقع منهم هذا الفعل، فهو نفي هذا الامر وقوعه في المستقبل. واضح ان يفيد هذا الصيغه تفيد الاستمرار. فهذا الادب ينبغي ان يعني يتحرك ويكتفيها يكتفيه المؤمن مطلقا، فلا يليق بالمرء ان يستأذن اخاه في ان يبدي له معروفا، ولا بالمضيف ان يستأذن ضيفه في ان يقدم اليه طعاما. يعني ليس من الادب ولا من المروءه ان تقول الضيف انت اتغديت ولا لا مثلا، لكن تحضر الطعام، هذا هو الكرم وهذه المروءه الاسلاميه، ان ايه ان يحضر له الطعام ما دام يملك الطعام يقدم، لان طبعا ممكن ان يحرج ويقول لك لا مثلا، لكن ايه الاصل ان الانسان يقدم الطعام دون استئذان. وطبعا يعني حي الله الاخوه في منطقه مرسى مطروح هذه كلها، لانهم طبعا يعني يعظمون هذه الاشياء ونشأوا عليها وتربوا عليها، ترى هذه المسالك وضع طبيعي جدا عندهم، وربما لو حصل تقصير في هذا بيبقى فيها محكمه وعقوبه اشياء من هذه. فيعني هذه هي اخلاق الاسلام. وذلك لما نراجع يعني اخلاق الخليل ابراهيم عليه السلام، ما قال لهذا الوفد الذي اتاه يعني هل احضر لكم طعاما او مستجير الى طعام او شيء من هذا، لا، الانسان المفروض من ادب الاخوه ان لا يحوج اخاه ان يطلب منه شيء. يعني اذا انتظرت حتى يطلب منك اخوك الاعانه على معروف او على شيء يحتاجه، فطبعا درجه الاخوه الحقيقيه بقى في اللامسيه الاخوه اللي هي الكلام، انه اصلا من التقصير ان يحوج اخاه الى ان يطلب منه، المفروض انه يتوخى ويتحرى حاجة أخيه فيسدد له قبل أن يلجئه إلى الطلب منه. يقول هنا فلا يليق بالمرء أن يستأذن أخاه في أن يزجي له معروفا، ولا بالمضيف أن يستأذن ضيفه في أن يقدم إليه طعاما، فإن الاستئذان في أمثال هذه المواطن أمارة التكلف والتكره. وصلوات الله على خليله وسلامه، لقد بلغ من كرمه وأدبه مع ضيوفه أنه كان لا يتعاطى شيئا من أسباب التهيؤ للضيافة بمرء منهم، يعني ما كانش يظهر أبدا أي استعداد لأنه يهيئ نفسه للضيافة. فلذلك مدح الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الخلة الجميلة والآداب الجليلة، فقال تبارك وتعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فراغ يعني إيه فراغ؟ راغ، اختفى وما اظهر له انه يستعد، راغ الى اهله يعني ليس بمرأة من ضيوفه. يعني مثلا ما يجيش يتصل بالتليفون امامهم مثلا بالمحل احضر كذا وكذا امام الضيوف مثلا واحد، ولا يظهر انه راح يعد طعام، لا، راغ يعني يختبئ ويعد في السر ثم يعرضه عليه. يعني راغ الى اهله يعني ذهب على خفاء منهم كي لا يشعر به، والمهتم بأمر ضيفه لمرأة منه ربما يعد كالمستأذن له في الضيافة، إن معاك ضيف وفي الطريق تروح تشتري له كذا وكذا من المشروب والأكل وكذا، هذا أيضا يعني إظهار التهيؤ للضيافة، هو كأنك تستأذنه هل أضيفك أم لا. فالكرام يعني يعرض الطعام ثم إذا شاء أكل وإن شاء امتنع عن الطعام، لكن لا يستأذن الضيف. فهذا من الأداب التي ينبغي أن يتمسك بها ذو المروءة وأولو القوة. وأشد من الاستئذان في الخروج للجهاد ونصرة الدين التساقل عن المبادرة إليه. يعني إذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من شأنهم لعلو كعبهم في الإيمان وشرفهم وعلو همهم، لا يمكن أن يقع منهم أبدا استئذان في الخروج عن الجهاد، لا يمكن أن يستأذنوا، لا يستأذنوا أبدا، هذا ليس من شأن المؤمنين، لا يستأذنوا كالذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا. أي نعم. فأشد من ذلك مش فقط الاستئذان كما فعل المنافقون، أشد من ذلك أيضا الإيه؟ التثاقل عن المبادرة إليه بعد الحض عليه والمناداة. يعني حضهم الرسول عليه السلام وناداهم وكلفهم، ثم بعد ذلك يعني اعتذروا واستأذنوا في الخروج. وأسوأ أحوال المتشاقل وقد دعي الناس إلى الغزاة أن يكون متمسكا بشعبة من النفاق

بغير هذا خلاف يعني هذه الفائدة لتظهر لو قال لأسجننك لأسجننك أو لأجعلنك مسجونا، لكن قال لأجعلنك من المسجونين. ثم بين تعالى سر كراهته لخروجهم فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي إلا فسادا وشرا ولا أوضعوا خلالكم، أوضعوا يعني لأسرعوا السير والمشي بينكم بالفساد، أوضعوا أسرعوا السير والمشي بينكم بالفساد. قال الشهاب الإيضاع إسراع سير الإبل، يقال وضعت الناقة تضع إلى أسرع وأوضعتها أنا، والمراد هنا ولا أوضعوا خلالكم أسرعوا وتحركوا في وسط صفوفكم بماذا؟ بالنمائم، جمع نميمة، بالنمائم ينشرون النميمة والإفساد بين صفوف المسلمين. ولذلك قال تعالى هنا ولا أوضعوا خلالكم، يعني المراد الإسراع بالنمائم لأن الراكب أسرع من أوضعوا أن يعني يركبون الإبل ويتحركون بها وسط المسلمين ليشيعوا النميمة والإفساد. فقيل المفعول مقدر وهو النمائم، ولا أوضعوا خلالكم يعني النمائم، فتبه النمائم بالركائب في جريانها وانتقالها وأثبت لها الإيضاع، ففيه تخيلية تعارض يعني تخيلية ومكنية، وقيل إنه استعارة شرعية شبه سرعة إفسادهم لذات البين بالنميمة بسرعة سير الركائب ثم استعير لها الإيضاع وهو للإبل. ولا أوضعوا خلالكم زوء خلل وهرجة، استوى من الضرب معنى إيه؟ فأوضعوا إيه؟ لكم يبغونكم الفتنة، يعني يطلبون لكم ما تسألون بإيقاع الخلاف فيما بينكم وإلقاء الرعب في قلوبكم وإفساد نياتكم، وفيكم سماعون لهم يعني منقادون لقولهم مستحسنون لحديثهم، وإن كانوا لا يعلمون حالهم لضعف عقولهم فيتوهمون منهم النصح والإعانة وهم يريدون التخذيل والفتنة فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. وقال مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير أي فيكم عيون وفيكم سمعون لهم، معنى آخر غير هذا الذي ذكرناه، سمعون لهم يعني فيكم عيون يسمعون لهم ينقلونها إلى قاعدة، وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم بل هذا عام في جميع الأحوال. والمعنى الأول أظهر في المناسبة بالسياق وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. والله عليم بالظالمين يعني ولا يخفى عليه شيء من أمرهم، وفيه شمول من الفريقين القاعدين والسماعين